المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري أشرف على تدريبات الضربة المدفعية المركزة من أداء الوحدات المدفعية الجبهوية للجيش الشعبي الكوري يوم الأول من ديسمبر الحالي. استقبله في عين المكان نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري هوانغ بيونغسو المدير السياسي العام له وغيره من كبار المسؤولين للجيش. قال القائد المحترم إن هذا اليوم هو اليوم الأول من بداية التدريبات القتالية السياسية للسنة الجديدة وهن بإحرار العساكر في الجيش كله والذين نهضوا كرجل واحد في التدريبات القتالية السياسية للسنة الجديدة حاملين في قلوبهم شعار الحزب الكفاحي القائل التدريب هو أيضا معركة. وذكر أن تشديد التدريبات بالنسبة للجيش الشعبي الذي يجب عليه أن يدافع عن الوطن والشعب بالسلاح ويحقق النصر النهائي في المجابهة ضد أمريكا يطرح كمسألة حيوية تقرر مصير الثورة تقرر النجاح أو الفشل في بناء القوات المسلحة الثورية. فينبغي لجميع الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية أن تشتد التدريبات بمزيد من الشدة تحت شعار الحزب الداعي إلى إعطاء الأولوية للتدريبات حتى يغلي الجيش كله كالحمم برياح التدريب اللافحة المنطلقة من جبل بيكتو. وعلم أن عام 2017 عام عميق المغزى يصادف الذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ والذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل والذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري. وطاع إلى تمجيد العام القادم بالنجاحات المفتخرة لتعزيز القدرات القتالية عن طريق إحداث التحولات الثورية في التدريبات القتالية السياسية للسنة الجديدة بثقة ثابتة بحتمية النصر. وقال إن الزائر المدافع الجليل المدوي في يوم تبتدئ فيه التدريبات القتالية السياسية للسنة الجديدة سيغدو مناسبة تشجع وتحث أساكر الجيش كله بقوة على تنفيذ أوامر الحزب الخاصة بالتدريبات. صعد القائد المحترم المروى حيث استمع إلى التقرير عن حالة نشد المواقع النارية للوحدات المدفعية الجبهوية للجيش الشعبي الكوري وخطة تدريبات الضربة المدفعية المركزة لها. فيما رأى مئات المدافع الذاتية الحركة ذات العيار الكبير والمصطفى بانتظام عند الساحل الممتد لعدة الكيلومترات رسم ابتسامة عريضة على وجهه قائلا إنها مشهد عظيم وجدير برؤيته ويبدو أنه ينبسط سجاد من السلاح المدفعي. وذكر أن تلك المدافع التي تحتل المواقع وهي تظهر الجبروت القاهرة ينطبع فيها التفاني والجهود التي بذلها الزعيمان العظيمان في سبيل ترسيخ القوات المسلحة المدفعية للجيش الشعبي، فلابد من تمجيد معاثرهما القيادية العسكرية الخالدة بإطلاق النيران المدفعية السديدة في أيام القتال. شارك في تدريبات الضربة المدفعية المركزة الوحدات الفرعية المدفعية للدفاع عن جزر الخط الأمامي في المياه الإقليمية للجبهة الجنوبية الغربية والتي تتطلع بمهمة إزاحة اللواء البحري السادس ووحدة يونبيون التابعتين لقيادة الدفاع عن الجزر الشمالية الغربية للجيش العميل الكوري الجنوبي، وكذلك الوحدات الفرعية للمدافع متوسطة وبعيدة المدى للجبهة والمكلفة بمهمة ضرب الأهداف العسكرية وأجهزة الحكم الرجعي في مناطق العمليات الكورية الجنوبية من اتجاه الضربة الرئيسية للجبهة مثل مدينة سيول واتجاه الضربة الإضافية. بموجب أوامر القائد المحترم فتحت وحدات المدافع الجبهوية أخيرا فوهات المدافع للإبادة. قال القائد المحترم إنه مشهد نادر وعظيم عظيم جدا وماذا سيبقى حيا في خضم تلك النيران ويجب ضرب العملاء الكوريين الجنوبيين كذلك إذا نشبت المعركة لا بد من كسر إرادتهم في الرد تماما بالضربة الأولى وإبادتهم على بكرة أبيهم حتى لا يكون أحد يصرخ ويعول طلبا من العيش ويجب تحويل كل أهداف يصوب إليها مدفعيون البواسل إلى كومة من جثث الأعداء. لما سمع القائد المحترم تقريرا من ري سونغوك رئيس الفيلق الرابع للجيش الشعبي الكوري والذي قال إنه سيوجه الضربة المدفعية عظيمة الشفقة إلى أوكار الأعداء فور صدور أمر القائد الأعلى ويكتسح تماما حتى لا تظهر فيها أشباحهم القديرة ضحك ضحكة كبيرة وقال إن عزمه جريء وإن زعير المدافع من الانتصار الذي تطلقه وحدات المدافع للجبهة الجنوبية الغربية مع اندلاع الحرب العادلة سيعطي وحدات الجيش الشعبي المتقدمة إلى جنوب جناحا. أعرب القائد المحترم عن رضاه الكبير بجريان مسابقة الرماية المدفعية وتدريبات الضربة المدفعية المركزة بالنجاح وقال إنه لمن نظرة حزبنا الخاصة بإعطاء الأهمية للمدفعية فلسفته الخاصة بالمدفعية أن يفتح بوابة توحيد الوطن بالمدفعية ويحتفل بالنصر توحيد الوطن بإطلاق الأسهم النارية المدفعية وأن ثقة الحزب ورجاءه بالمدفعية القبضة الحديدية للجيش الشعبي كبير جدا في الحرب لتوحيد الوطن وعلم أن الحرب المعاصرة هي حرب مدفعية وأن استعمال المدفعية في الحرب المعاصرة التي تدور رحاها بصورة مجسمة جوا وبرا وبحرا دون وجود الجبهة والمؤخرة على حدة يصبح عاملا هاما يقرر مصير العمليات والمعارك وعرض المهام المنهجية المطروحة في ترسيخ القوات المسلحة المدفعية.